وقفنا في القتل. القتل القتل مانع من موانع الميراث، وقام الإجماع على أن القتل مانع من موانع الميراث في الجملة، واختلفوا في حقيقة القتل الذي ينطبق عليه هذا الحكم. هذا الحكم فالأئمة رحمة الله عليه اختلفوا في حقيقة القتل بعد إجماعهم على أن القتل مانع من موانع الميراث، وتقول أن الإجماع قائم على القتل العمد. القتل العمد الإجماع قائم، الإجماع قائم على أن القاتل لا يرث، وإنما الخلاف في الخطأ، في القتل الخطأ. أحمد كما هو عندنا موجود هنا الحنابلة، كل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض العدوان، أو أوجب الدية كقتل الوالد ولده، وهكذا الخطأ عندهم هذا مانع من موانع الميراث. كل قتل مضمون بالقود أو الدية فهو مانع من موانع الميراث، هذا قول الحنابلة. قول الحنابلة عندهم كل قتل مضمون بالقود أي القصاص أو الدية فهو مانع من موانع الميراث. القصاص معروف، القتل العمد، بقي الدية يعني الخطأ، وأيضا شبه العمد، شبه العمد لأن فيه الدية، فيه الدمية الدية وليس فيه قصاص، وإنما القصاص في العمد. فالحنابلة عندهم كل قتل يوجب الدية أو كذلك القصاص فهو مانع من موانع الميراث، إلا ما كان قصاصا أو حدا أو دفاع عن النفس، هذه الثلاثة التي لا تمنع من الميراث، وما عداها تمنع من الميراث. ولو كان القتل بخطأ أو بسبب أو ما إلى ذلك، أو ما جرى مجرى الخطأ وما جرى مجرى أيضا العفو، عندهم كله مانع من موانع الميراث، مانع من موانع الميراث. والأحناف قولهم قريب من قول الحنابلة، الأحناف قولهم قريب من قول الحنابلة، إلا أنهم اختلفوا في ما إذا كان بسبب، قالوا فلا يمنع، يعني إذا حفر الإنسان بئر في الطريق جاء مورثه فسقط في هذا البئر، عند الحنابلة يمنع، وعند الأحناف قالوا لا يمنع. وهكذا المرأة إذا انقلبت على ولدها أو ألقمته الثدي ونامت، ألقمته الثدي ونامت، عند الأحناف هذا لا يمنع، وعند الحنابلة مانع. واضح بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بقول الأحناف والحنابلة، هو قول قريب، وإنما اختلفوا في هذه الجزئية فقط. أما الشافعية فعندهم القتل مانع من موانع الميراث مطلقا، مطلقا، ولو كان حدا أو قصاصا أو دفاعا عن النفس. أنا قاضي، أنا قاضي، ها، ومورثي عمر جناية عمد، فحكمت على مورثي بالإعدام، عند الشافعية هل أرثنا منه؟ لا. عندهم جملة وتفصيلة، القتل مانع من موانع الميراث ولو تسببت، قالوا لا تقضي فيها، ابعد، خلى غيرك يقضي، فأنت تسببت الآن في قتل من؟ مورثك، أنت تسببت في قتل مورثك. واستدلوا على ذلك بحديث لا يرث القاتل شيء، لا يرث القاتل شيئا. وهذا الحديث جاء عند النسائي، وجاء بألفاظ ليس للقاتل شيء عند النسائي، عن عمر ابن شعيب عن عمر، وهو منقطع، عمر ابن شعيب لم يسمع من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء من حديث أبي هريرة القاتل لا يرث عند ابن ماجة، وفي سنده إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك، في سنده إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك. وهكذا جاء من حديث ابن عباس لا يرث القاتل شيء، رواه الدارقطني، وفي إسناده كثير ابن سليم وهو ضعيف. جاء من حديث عمر بن شعيب عن عمر بن الخطاب، ورواية عمر بن شعيب منقطعة. وجاء من حديث أبي هريرة من طريق إسحاق ابن أبي فروة فهو متروك. وجاء من حديث ابن عباس من طريق كثير بن سليم وهو ضعيف. والعلامة الألباني رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم حسن الحديث بمجموع الطرق والمتابعات الذي له، فحسن الحديث لا يرث القاتل، حسنوه. فالشافعية يستدلون بهذا الحديث على أن القتل جملة وتفصيلا، القاتل جملة وتفصيلا لا يرث. وأيضا الحنابلة والحنابلة يستدلون بهذا الحديث. هذا ثلاثة أقوال في المسألة. والرابع قول المالكية، عندهم تفصيل، قال القتل انقسم إلى قسمين. القسم الأول القتل العمد العدوان، هذا لا يرث القاتل من المقتول، واستدلوا بحديث هذا الذي عندنا، لا يرث القاتل شيئا، قالوا لا يرث. وإن كان القتل خطأ، القسم الثاني القتل الخطأ، قالوا نعم يرث من ماله ولا يرث من ديته، لأن القتل الخطأ يوجب ماذا؟ الدية، يوجب الدية، فقالوا لا يرث من الدية كونه يرث شيئا أو جابه الله عز وجل فلا، لكن يرث من تلاد ماله، أي من قديم ماله. الآن على سبيل المثال، إذا كان مال هذا المقتول 5 مليون، طيب، وقتل خطأ وألزم القاتل بالدية، ألزموه بمليون على سبيل المثال، كم صارت التركة كلها؟ 6 مليون. على قول المالكية الآن يرث من الخمسة المتقدمة، أي التلاذي القديم، ولا يرث من هذا المليون. لماذا؟ لأن هذا المليون عبارة عن ماذا؟ عن الدية، فهي واجبة عليه، فلا يرث شيء أوجبه الله عز وجل عليه، لا يرث شيء أوجبه الله عز وجل عليه. واستدلوا على هذا التفصيل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في إرث الزوجين، يقتل أحدهما صاحبه خطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرث من تلاد ماله ولا يرث من طريف ماله، أي من ديته، لا يرث من ديته. وهذا الحديث إخواني في الله فيه كلام من أهل العلم، من ضعفه منهم من حسنه، وهو من طريق محمد بن سالم الطائي، منهم من قال الطائي، منهم من قال الطائفي. فعلى كل، وذكره أيضا ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في إرث الزوجين، ورجح هذا القول ابن القيم رحمة الله عليه. وعلى كل حال إخواني في الله، الراجح هو هذا القول التفصيل، قول المالكية، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم ماذا؟ أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. فالخطأ إخواني في الله خطأ، الخطأ خطأ، فالقاتل عمد هو الذي لا يرث، أما القتل خطأ فيرث من ماله ولا يرث من ديته. وهذا القول إخواني في الله قول مالك وقول أبي ثور وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والزهري وابن المنذر، ورجحه القرطبي رحمة الله عليه. وهكذا رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة العثيمين رحمة الله على الجميع. فهذا قول من سمعتم مالك وأبي ثور وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومجاهد وعطاء والزهري وابن المنذر، ورجحه القرطبي في تفسيره. فهذا القول هو الراجح على هذا التفصيل، إن كان القتل عمد فلا يرث القاتل، وإن كان القتل خطأ يرث من ماله ولا يرث من ديته. واضح بارك الله فيكم، هذا هو القول الراجح. طيب، إذا قتل الإنسان غير مورثه، هل يرث من مورثه أم لا؟ يرث ولا يرث؟ يرث، لأن بعض الأخوة أشكال عليهم هذا الأمر، قال كيف أنت تقول لنا القاتل لا يرث؟ لا، المراد لو قتل مورثه، أما يقتل إنسان بعيد جدا ونقول له أنت لا ترث مورثك، هذا خطأ. المراد ماذا بارك الله فيكم؟ مورثه، يقتل مورثه. واضح بارك الله فيكم. أما لو قتل إنسان بعيد فهذا يرث من مورثه، ثم مات مورثه يرث منه. واضح بارك الله فيكم. لكن الكلام على مورثه، أنك تقدم وتقتل مورثك، تتعجل الشيء قبل أوانه، والقاعدة تقول ماذا؟ من تعجل شيء قبل أوانه عوقبه بحرمانه. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الراجح في المانع الثاني من موانع الميراث، القتل. الآن الإجماع قائم على ماذا؟ على أن القتل العمد لا يرث. واضح بارك الله فيكم. وحصل الخلاف في ماذا؟ في الخطأ، وما جرى مجرى الخطأ. واضح بارك الله فيكم. ما هو الراجح؟ قول المالكية التفصيل. واضح؟ طيب، انتهينا من المانع الثاني من موانع الميراث. قال رحمة الله عليه: اختلاف الدين. هذا المانع الثالث من موانع الميراث، اختلاف الدين. قال: المراد الاختلاف بالإسلام والكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا في صحيحين من حديث أسامة ابن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والمراد باختلاف الدين بين الإسلام والكفر، بين الإسلام والكفر. يكون الوارث على ملة والمورث على ملة أخرى، والمورث على ملة أخرى. فهنا عندهم اختلاف دين، فلا يحصل التوارث بينهم، لا يحصل التوارث بينهم. قال: إلا الإرث بالولاء، فعند الإمام أحمد لا يمنعه به. يعني الإمام أحمد استثنى من هذا العموم الولاء. إلا الإرث بالولاء، فعند الإمام أحمد لا يمنعه به، لا يمنعه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. وهذا الحديث، حديث لا يرث المسلم النصراني إلا يكون عبده أو أمته، يعني مثلا أنا الآن مسلم ومعي عبد، عبد هذا العبد نصراني أو يهودي أو مسيحي، المهم أنه كافر. فعند الإمام أحمد لو مات هذا العبد، عندنا أولا عموم حديث من؟ أسامة بن زيد. ما هو حديث أسامة بن زيد؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الإمام أحمد استثنى، قال: إلا يكون عبده، هذا الكافر عبده أو أمته. فهنا يحصل التوارث بينهم. أنا مسلم وعندي عبد فاعتقته، صار حر، ثم بقى على كفره، إما على نصرانيته أو على يهوديته أو غير ذلك، ثم مات، هل أرثه أنا؟ الإمام أحمد يقول: نعم أرثه. لماذا؟ استدل بهذا الحديث: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. وهذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو من طريق محمد بن عمرو اليافعي، من طريق محمد بن عمرو اليافعي، وهو ضعيف. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، محمد بن عمرو اليافعي وهو ضعيف، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير معنعن، هنا قد عنعن في عنعنة أبي الزبير. وهكذا رجح الدارقطني الوقف على جابر. إذن عندنا ضعف محمد بن عمرو اليافعي، وعندنا عنعنة أبي الزبير، وهكذا الوقف، كما رجح ذلك الإمام الدارقطني رحمة الله عليه أن هذا الحديث موقوف، موقوف على جابر. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: قد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا وهو الصواب. إذن الحديث موقوف، الحديث موقوف على جابر، والموقوف أيضا ضعيف، الموقوف أيضا ضعيف، من طريق من؟ عنعنة أبي الزبير، وهكذا محمد بن عمرو اليافعي، فإنه ضعيف. واضح بارك الله فيكم. فهذا الحديث الذي استدل به الإمام أحمد على هذا الاستثناء لا يثبت. قال رحمة الله عليه، وسيأتي حكم المسألة، قال: ولما روي عن علي وعمر بن عبد العزيز من توريث المسلم الكافر به. وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركته أو تركت مورثه المسلم ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام. طيب، هذا الآن المانع الثالث من موانع الإسلام، وهو اختلاف الدين. اختلاف الدين وتحته عدة مسائل. من ايش قلت؟ موانع الإسلام. الله المستعان، المشغول لا يشغل اليوم، انا شوش لكن الله يستر. طيب، المانع الثالث من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين وتحته مسائل. المسألة الأولى: هل يرث الكافر من المسلم؟ هل يرث الكافر من المسلم؟ قام الإجماع مع حديث الباب، حديث أسامة ابن زيد عام: لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. وهكذا قام الإجماع على عدم إرث الكافر من المسلم. ونقل الإجماع الإمام النووي رحمة الله عليه كما في شرحه لمسلم تحت هذا الحديث، فالإجماع قائم. وغير الإمام النووي أيضا نقل الإجماع على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم، لحديث أسامة بن زيد، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى عند أصحاب السنن. وهكذا قام الإجماع على ذلك. واضح بارك الله فيكم. فهذه المسألة الأولى، المسألة الأولى أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم بالإجماع، بالنص والإجماع. المسألة الثانية: هل يرث المسلم من قريبه الكافر؟ هل يرث المسلم من قريبه الكافر؟ جماهير العلماء على أن المسلم لا يرث من قريبه الكافر، ولا العكس. استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو، واستدلوا بحديث أسامة ابن زيد. واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يرث المسلم من قريبه الكافر لعموم حديث أسامة وعموم حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وخالف ذلك جاء عن علي وعن عمر بن عبد العزيز من توريث المسلم من الكافر، لا عكس، قالوا بتوريث المسلم من قريبه الكافر. واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا سئل معاذ عن رجل مسلم وارثه أو كافر مات وارثه مسلم، فورثه معاذ وقال: الإسلام يزيد ولا ينقص، أو الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا الحديث منقطع من طريق أبي الأسود عن معاذ، وأبو الأسود قالوا لم يسمع من معاذ. وأيضا ليس فيه دلالة على توريث المسلم من قريبه الكافر، كون الإسلام يعلو ولا يعلو عليه قالوا بالفتوحات وبالنصر وما إلى ذلك، وليس يعلو الإسلام بماذا؟ بإرث المسلم من قريبه الكافر. واضح بارك الله فيكم. في هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأيضا إن صح هذا الحديث ليس فيه دلالة على إرث الكافر من قريبه ماذا؟ على إرث المسلم من قريبه الكافر. فالراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء، ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الكافر أو أن المسلم لا يرث من الكافر مطلقا، المسلم لا يرث من الكافر مطلقا، لحديث أسامة بن زيد وحديث عبد الله ابن عمر. واضح بارك الله فيكم. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. وأيضا المسألة التي استثناها الإمام أحمد، الجمهور يقولون عام لا يرث المسلم من الكافر مطلقا، سواء كان عبده الكافر أو أمته أو قريبا له أو زوج أو غير ذلك. واضح بارك الله فيكم. عام، واستدلوا بحديث أسامة وحديث عبد الله ابن عمر. والإمام أحمد يقول لا، إلا إذا كان عبده أو أمته، واستدل بهذا الحديث. والصحيح إخوانا في الله ما ذهب إليه جماهير العلماء، ما ذهب إليه جماهير العلماء من عدم ماذا؟ إرث المسلم من قريبه الكافر، لا بالولاء ولا بغير ذلك، لا بالولاء ولا بغير ذلك. بقي مسألة أخيرة: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، هل نورثه ولا نورثه؟ أنا مثلا الآن عندنا إنسان مسلم وعنده قريب كافر، عنده قريب كافر، فمات المسلم وقبل أن تقسم التركة هذا الكافر أسلم، هل نورثه أو لا نورثه؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول ترغيبا له في الإسلام نورثه، ترغيبا له في الإسلام نورثه. واضح بارك الله فيكم. الجمهور يقولون أبدا لعموم حديث من؟ أسامة ابن زيد. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والإمام الشافعي يقول ما يدرينا، لعله أسلم طمعا في ماذا؟ في التركة. لعله أسلم طمعا في التركة. يقول حافظ بن حجر رحمة الله عليه وهكذا المرتد، أو هكذا ماذا؟ العبد. العبد إذا أعتق بعد موت مورثه هل يرث أو لا يرث؟ الصحيح أنه لا يرث. والعبرة قال الحافظ رحمة الله عليه والعبرة بالموت لا بما يطرى بعد الموت. واضح بارك الله فيكم. العبرة بالموت. إذا مات هذا المسلم وقريبه كافر فلا يرث المسلم الكافر الكافر من المسلم. واضح بارك الله فيكم. أما ترغيب الله في الإسلام هذا أمره إلى الله عز وجل، نرغبه في شيء ثاني، نرغبه الجمهور قال في شيء ثاني، نعطيه مثلا من عندنا، نعطيه من عندنا، أو كذلك جانب الوصية. فتجوز الوصية للكافر، تجوز الوصية للكافر. بعضهم نقل الإجماع على هذا، على جواز الوصية للكافر. واضح بارك الله فيكم. أما من حيث الإرث فلا، عندنا عموم حديث أسامة ابن زيد، وعندنا عموم حديث عبد الله ابن عمر، لا يتوارث أهل ملتين شتى. واضح بارك الله فيكم. فعندنا مسألة فيها إجماع وثلاث مسائل فيها خلاف. ما هي المسألة التي فيها إجماع؟ من معنى؟ يا سليمان، الكافر لا يرث المسلم، هذا بالإجماع، جاء النص وقام الإجماع على ذلك. واضح بارك الله فيكم. والمسائل المختلف فيها، المسلم لا يرث من الكافر، والراجح قول الجمهور. الجمهور واضح بارك الله فيكم. خلاف لمن؟ لعلي، لعلي هذاك المسألة الثانية بالولاء، حديث علي، علي وعمر بن العاص، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، تمام. وهذا أيضا قول معاذ وجماعة جاء. فالراجح قول الجمهور لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وهل يستثنى الولاء أو ما يستثنى الولاء؟ الجمهور لم يستثنوا شيء. من الذي استثناه؟ الإمام أحمد، واستدل بحديث ضعيف. من فيه؟ من فيه؟ وما هو الحديث الضعيف؟ ها؟ لا لا، أنتم كل يوم معنا، نشتي ناس عادهم ما قد سألناهم. محمد بن عمر اليافعي ضعيف، وهكذا عن عنت أبي الزبير، وأيضا الوقف الراجح موقف على جابر، لا يرث المسلم النصراني إلا يكون عبدا أو أمته. طيب المسألة الأخيرة، ترغيب في الإسلام، الإمام أحمد قال نورثه، والجمهور لا يورثونه وهو الصحيح. واضح بارك الله فيكم. طيب قال رحمة الله عليه وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله كالمجوسية واليهودية والنصرانية، وهذا هو الصحيح عند أحمد، لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فجعلهم مللا لا ملة واحدة. أيضا كذلك إخواني في الله اختلاف الدين بين الملل، ملل الكفر ونحل الكفر، اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها من ملل الكفر، هل يحصل التوارث بينهم؟ هل يرث النصراني من اليهودي أو اليهودي من المجوسي؟ وهكذا هل يحصل التوارث بينهم أو لا يحصل التوارث بينهم؟ هذه المسألة أخواني في الله منشأها أو منشأ الخلاف فيها، هل الكفر ملة أو ملتين أو ملل شتى؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أن جميع نحل الكفر كلها ملة واحدة، كلها ملة واحدة، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن جميع نحل الكفر كلها ملة واحدة، اليهودية النصرانية المجوسية كذلك عباد الأبغار عباد الفروج عباد الشمس كذا، كلهم ملة واحدة، كلهم واحدة. لذلك قال هنا يرث اليهودي من النصراني، والنصراني من اليهودي، والنصراني من المسيحي، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. لأن عندهم جميع ملل الكفر كلها ملة واحدة، ملة واحدة. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر لا يتوارث أهل ملتين شتى. قالوا المراد بها ملة الإسلام وملة الكفر، فنحى الكفر كلها ملة واحدة، كلها ملة واحدة، هاء واحدة. هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور. والإمام مالك، الإمام مالك عنده الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة. لأن اليهودية معهم كتاب يجمعهم، والنصارى عندهم كتاب يجمعهم، وبقية الكفر كلهم على ملة واحدة، على ملة واحدة. إذن مالك عنده الكفر كم؟ ثلاث ملل، ثلاث ملل. على قول مالك الآن، هل يرث اليهودي من النصراني؟ لا، ما يرث اليهودي من النصراني. اليهودي هل يرث من المجوسي؟ كذلك لا يرث من المجوسي. لماذا؟ اليهودي من اليهودي، والنصراني من النصراني، والمجوسي، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. أما أحمد وهو قول جماعة من أهل العلم على أن من الكفر من الشتة، من الشتة، اليهودية ملة، النصرانية ملة، والمجوسية ملة. واستدل بهذه الآية التي عندنا هنا، استدل بهذه الآية، على هذه الآية جعلهم من الشتة، جعلهم من الشتة، الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كلهم ملل، كلهم ملل. وهذا الذي رجحه ابن قدامة وجماعة من أهل العلم، رجحوا قول أحمد على أن ملل الكفر كلها ماذا؟ ملل مختلفة، أي ملل شتى. واستل على ذلك في حديث عبد الله ابن عمر. والصحيح هذا هو الأخير، قول أحمد أن نحن الكفر ملل شتى. وقد جمعهم بعض أهل العلم في ثلاثة أبيات أو في بيتين، قال الكفر عند الشافعي ملة، ووافقه النعمان والأجلة. من هو النعمان؟ أبو حنيفة. والأجلة منهم الأجلة المراد بهم الجمهور. الكفر عند الشافعي ملة، وافقه النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. واضح؟ إمام مالك عنده ثلاث ملل، وابن حنبل عنده ملل شتى. الكفر عند الشافعي ملة، وافقه النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. واضح بارك الله فيكم. فالإمام أحمد يرى أن جميع نحى الكفر ملل مختلفة وملل شتى. أما الجمهور بما فيهم الشافعية والأحناف على أن جميع الكفر ملة واحدة، ملة واحدة. ومالك عنده ثلاث ملل. هذا ما يتعلق باختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله. الآن على هذا الذين يقولون ملة واحدة، فيحصل التوارث بين الكفار، بينهم البين، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا. واضح بارك الله فيكم. والذين يقولون من الكثيرة ومن الشتى، فلا يحصل التوارث بينهم، لا يحصل التوارث بينهم. ما ابتدوا بهذا. أخبرونا بعض الأخوان الذين من فرنسا، قالوا يورثه كلبه، يرث ما ملكه. صح يا سليمان؟ جاء واحد يسأل، قال رجل مات يا أخي، ما ترك حد إلا كلب. الدولة عندنا هناك أعطت مال أمواله كلها الكلب. إن لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. ها؟ يوصي بماله كل الكلب. ايش ابو الكلب ولا امه؟ ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اخواني في الله، انتهينا من اختلاف الدين، وبقيت معنا مسألة المرتد والكلام عليها، نجلها ان شاء الله الى الغد. مسألة المرتد نجلها الى الغد. الآن كم مسائل أخذنا في اختلاف الدين؟ كم مسائل؟ هيا سفيان أكثر، زد يا رجال، ما تقع بخيل. أذكرها الثلاث ولا واحدة؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذه مسألتين. أيتهما فيها الجماع؟ الأولى. الأولى ولا ثانية؟ ثانية. إرث الكافر من المسلم هذا بالإجماع، لا يرث الكافر من المسلم بالإجماع، قام النص الدليل بالكتاب من السنة والإجماع. والمسألة الثانية الراجح فيها قول الجمهور. طيب والمسألة الثالثة، المسألة الثالثة هذه مسائل مهمة جدا. إذا أسلم قبل قسمة التركة، هل نورثه أو لا نورثه؟ في خلاف. من خالف؟ الجمهور معروف قالوا لا ما في، لكن من خالف؟ هاي عثمان أحمد قال نورثه. والمسألة الرابعة الولاء، مسألة الولاء صح، هل يرث بالولاء أو لا يرث بالولاء؟ الجمهور على عدم. ومن الذي قال يرث؟ أحمد. والمسألة الخامسة في الكفر، في الكفر ما هو الراجح بالكفر؟ هل يحصل التوارث بينهم؟ لا، قول أحمد لا يحصل التوارث بينهم، واضح، وإنما اليهود من اليهود والنصراني من النصراني وهكذا. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم انت الغفور الرحيم.